وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قد تكون المعاصي سببا لتعذيب صاحبها في القبر، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، فأمر بعسيب رطب فشقه نصفين فجعل على هذا قسما وعلى هذا قسما، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. عذاب في القبر بسبب ذنبين يراهما الناس صغيرين، وهما والله كبيران عند الله. أحدهما عدم الاستتار من البول، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وكان لا يستنزه من بوله، كان لا يستتر من بوله فيكشف عورته أمام الناس، وكان لا يستنزه من بوله فكان يقوم ولا زال له حاجة في البول فتتنجس ثيابه ولا تصح صلاته. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، قال فيك فلان كذا وقال فيك فلان كذا، لا بقصد الإصلاح وإنما بقصد الإفساد والعياذ بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه وقد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ثم قد تكون المعاصي سببا لتعذيب صاحبها يوم القيامة قبل التعذيب في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا يا عباد الله في عرصات القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله عنه: من هم يا رسول الله؟ قال: هم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالمعصية قد تكون سببا لتعذيب صاحبها يوم القيامة، وقد تكون المعاصي سببا لإفلاس صاحبها إذا لقي الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولما يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن من أمتي أقواما يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا. فقال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، لكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله. والناس يوم القيامة يقفون على قدر أعمالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى تكون معهم على مقدار ميل، فيكون الناس في العرق بمقدار أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه. ثم إن المعاصي يا عباد الله قد تقود صاحبها إلى أن يكون من أهل النار، فإن المعاصي قد تدخل صاحبها في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وطئ إزاره خيلا وطئه في النار، من وطئ إزاره خيلا وطئه في النار. ويقول: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعذب أناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا حمما، ثم تدركهم الرحمة فيخرجون فيلقون على أبواب الجنة، فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل، ثم يدخلون الجنة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن قوما يصيبهم سفع من النار بذنوب ارتكبوها عقوبة، ثم تدركهم رحمة الله فيخرجون منها ويدخلون الجنة يقال لهم الجهنميون. هذه يا عباد الله بعض أضرار المعاصي، وهي قليل من كثير وفيض من غيظ. وإذا كان هذا هو ضرر المعاصي وخطرها، فإنه يا عباد الله لا شك أن المجاهرة بالمعاصي أعظم ضررا وأشد خطرا وأخبث أثرا. كيف لا وهي تشارك المعاصي في أضرارها، لأنها منها وتزيد عليها أضرارا أخرى. فمن أضرارها أن فيها زيادة مخالفة للشرع، فإن الإعلان بما ينبغي كتمانه ممنوع شرعا، ولو كان ذلك الأمر الذي ينبغي كتمانه جائزا. اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم يفشي أحدهما سر صاحبه، واجتمع عنده الرجال والنساء يوما، فقال: لعل رجلا يتحدث عما يفعل مع أهله، ولعل امرأة تخبر عما تفعل مع زوجها. فسكت القوم، فقالت امرأة: إي والله يا رسول الله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، فإن مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانه فغشيها والناس ينظرون. هذا الإعلان يا عباد الله بأمر جائز، فكيف بالإعلان بأمر محرم؟ يذهب العاصي فيرتكب الزنا مع امرأة بالحرام، ثم يخرج ويتبجح ويقول إنه فعل كذا وكذا، والله إنه لفي شر عظيم. ومن أخطار المجاهرة بالمعاصي أن صاحبها يخرج نفسه من معافاة الله، فإن العبد الحيي الذي يتستر بالمعاصي إذا ستره الله عز وجل في الدنيا يرجى له أن يغفر الله ذنوبه يوم القيامة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن يدنيه الله عز وجل فيضع عليه كنفه ويستره، ثم يقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. فلا يزال يقرره بذنوبه حتى إذا رأى أنه هلك في نفسه قال الله له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالمجاهر يا عباد الله يحرم نفسه من هذه المعافاة، ويخرج نفسه من معافاة الله لأنه فضح نفسه في الدنيا وكشف ستر الله عن عوراته. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله ثم ويصبح يكشف ستر الله عنه. ومن أضرار المجاهرة بالمعاصي أن المجاهر بالمعاصي قد يكون سببا لإيقاع غيره في المعصية وتهوين المعصية على الناس. فكم من شخص غافل عن المعصية نبهه إليها مجاهر بها متبجح بها، وكم من شخص كان يخاف من المعاصي ويهابها هونها في نفسه مجاهر بالمعصية متبجح بها معلن بها فطابت نفسه بها. كم من شخص ما كان يعرف طريق المعصية فسمع مجاهرا يجاهر بها فعرف طريقها وتردى فيها. كم من شخص يا عباد الله كان يخاف أن يأتي بالدش إلى بيته وكان لا يريد ذلك ويبغض ذلك، فلما رأى جيرانه كل مجاهر بذلك قد نصبه على رأس بيته هان عليه ذلك فاقتناه متبعا لأولئك. ويا ويل من هذا حاله، يا ويله لم تكفه ذنوب يرتكبها ولم تكفه أوزار يفعلها، بل قاد إلى نفسه أوزارا يفعلها غيره وتكون أوزارا عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. إن هذا يا عباد الله خطر عظيم وأمر جسيم، فيأتي العبد يوم القيامة بذنوب يحملها وقد فعلها، ويأتي بذنوب يحملها لأنه قد دل عليها. وما أعظم الذنوب التي يقع فيها كثير من الناس بسبب رؤيتهم للمجاهرين والعياذ بالله. ومن أضرار المجاهرة بالمعاصي أنها سبب لنزول العذاب العام بالمجتمع وفشو الأوجاع والأمراض، كما سمعنا في الحديث المتقدم آنفا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في الذين سلفوا من قبلهم. أوجاع تظهر. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يكون من أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم ويجعل منهم القردة والخنازير. فالمجاهرة بالمعاصي سبب لجلب العذاب العام للمجتمع. فلو قام أهل الخير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما تجرأ أهل المعاصي على المجاهرة بمعاصيهم. وفي هذا خطر عظيم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم تعمل فيهم المعاصي وهم أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بالعقاب. فإذا ظهرت المعاصي وعمت ولم يغير الناس هذه المعاصي بضوابطها الشرعية وليس لهم عذر في ذلك، فإنهم متوعدون بأن يعمهم الله بعقاب من عنده. هذه يا عباد الله هذه يا عباد الله بعض أضرار المعاصي إذا علمناها وعرفناها وعرفنا هذا في واقع الناس وتأملنا في واقع الناس سنجد أن هذا متحقق في واقع الناس تماما. ألا ترون الناس يا عباد الله اليوم يستسقون فلا يسقون، يطلبون السقيا فلا يسقون، لماذا يا عباد الله؟ لا شك أنه بسبب الذنوب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ذكر المفسرون أن هذا في منع المطر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وها هم الناس اليوم يشتكون قلة البركة مع الكثرة، تجد الرجل يتشكى يقول: أنا عندي مال كذا وكذا وراتبي كذا وكذا، لكن لا بركة فيه، لا بركة فيه. لا شك والله أن ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. هذه الزلازل تحدث في الأرض، وهذه الحروب والفتن تحدث في الأرض، قل هو من عند أنفسكم، إنها والله بسبب الذنوب. ألا فلنتقي الله عز وجل ولنرجع إلى ربنا سبحانه ولنغير ما بأنفسنا، فإن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الأحبة، والله ما منا إلا فلنتفقد أنفسنا ولننظر في أنفسنا ولنغير ما بأنفسنا من شر إن وجدناه، ولنبدأ بأنفسنا أولا ثم بمن هم تحت ولايتنا، ولنقم بما أوجب الله عز وجل علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطه وضوابطه الشرعية، ولا نخرج عن ذلك، فإن الخروج عن ذلك تبعا للعواطف والعواصف منكر في ذاته. فينبغي يا عباد الله أن نجتهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسب حاله، فإن هذا من التقوى. وقد قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولا شك يا عباد الله أن الاستغفار الصادق والتوبة الصالحة الصادقة سبب لتدفق الخيرات وكثرة البركات وعموم الخيرات. يقول الله عز وجل على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والله إن الاستغفار والتوبة والخروج من الذنوب فيها سبب كبير للبركات، فالذنوب إن وجدت محقت البركة، وإن خرج منها جاءت البركات وتدفقت الخيرات. ألا فلنتق الله عباد الله ولنكن مسارعين إلى ما أمرنا الله عز وجل به، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فسارعوا عباد الله، سارعوا أحبتي في الله إلى التخلص من المعاصي، ومروا أهليكم بذلك، وانقلوا ذلك إلى عباد الله، انقلوا ذلك إلى عباد الله، ومروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر وبينوا لهم الخير. ولنعلم أحبتي في الله أن التوبة الصادقة تحتاج إلى وقفة صادقة وإلى عزيمة صادقة، وتحتاج إلى إخلاص لله عز وجل. ومن أخلص لله أعانه الله، من أخلص لله أعانه الله. فأخلص قلبك واجعل قلبك خالصا لله، والله يعينك الله. كم من شاب عرفناه قد تعود على المعاصي، تعود على شرب الدخان مثلا وعاش سنين كثيرة وهو يشرب الدخان، وكلما قال أعزم على التوبة وكان عزمه ضعيفا رجع إلى الدخان، وقال: لا أستطيع، أصاب بدوار وأصاب بضيق وأصاب بمرض. فلما عزم على التوبة صادقا مخلصا لله أعانه الله عليها، فلم يشعر من ذلك بشيء. إن سر ذلك في الإخلاص. من صدق الله صدقه الله، من صدق الله صدقه الله. وإنه ينبغي يا عباد الله أن نندم على ما فات، وأن نعتبر ما فات شيئا وجرما خطيرا، وأن لا يتذكر أحدنا ما فات ويقول: حسق الله تلك الأيام، يا ليتها تعود. وإنما يجب أن نندم على ما فات من الذنوب، ويجب أن نقلع عما نحن عليه من الذنوب. فالإقلاع هو التوبة الصحيحة، الإقلاع هو التوبة الصحيحة. وإن من العيب يا عباد الله أن يقول العبد بلسانه أستغفر الله وهو عازم على الذنب بقلبه. إن من العيب يا عباد الله ومن الجرم يا عباد الله أن يكرر العبد أستغفر الله أستغفر الله وهو لا يريد إقلاعا عن المعصية. إن من العيب والجرم أن يقول الشخص اللهم تب علي من شرب الدخان وهو يمز الدخان في فمه، إنه سوء أدب مع الله يا عباد الله. فينبغي الإقلاع عن هذا الذنب حتى يتوب العبد إلى ربه. وإذا كانت الذنوب تتعلق بحقوق الآخرين فينبغي يا عباد الله أن يتخلص الفرد منها. إن كانت مما يعاد فإنه يجب أن يعيدها صلاة. من المعاصي التي يجاهر بها الناس اليوم أن يخرج البنات وهن كاشفات وإن لبسن لباسا يسمى بالعباءة فهو والله لا يستر شيئا، وإنما هو فاضح كاشف وهو أشد من لبس الثوب فقط. اليوم كثر في الناس خروج النساء كاسيات عاريات، تخرج المرأة بنقاب يجعلها أجمل النساء وتظن أنه النقاب الجائز وهو حرام، يكشف خدها وعينيها ويجملها. وهذا يا عباد الله ينبغي على الأولياء أن ينتبهوا إليه، فإنه من المجاهرة بالمعاصي ومن خيانة الرعية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فلنتق الله عباد الله ولنرجع إلى ربنا لعلنا نكون من الفائزين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرقق قلوبنا وأن يكفينا شر أنفسنا وأن يعيدنا إليه عودا حميدا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض ولا تفضحنا بذنوبنا يوم العرض بين يديك. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان يا قوي يا عزيز، أذنبنا فأكثرنا. اللهم يا ربنا إنا نرجو رحمتك، اللهم فارحمنا واغفر لنا وارزقنا توبة ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم أزل المنكرات يا رب العالمين، اللهم أزل المنكرات يا رب العالمين، اللهم أزل المنكرات يا رب العالمين. اللهم أعنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا رب العالمين. اللهم بيض قلوبنا، اللهم بيض قلوبنا، اللهم بيض قلوبنا، اللهم أزل منها سواد المعاصي يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لحية حرام لما سمعناه، فإذا كان ذلك كذلك فإن فعلها في العلن مجاهرة بها وهو خطر عظيم. وفي ذلك أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها إياك ومحقرات الذنوب فإن لها طالبا. ومن محقرات الذنوب ما يراه الناس حقيرا ويرونه سهلا كما يحدث اليوم في شرب الدخان وحلق اللحية، وها هو الحبيب صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك. فأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل فإن المصير إلى الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز طلب المغفرة من غير الله تعالى؟ إن كان المقصود بطلب المغفرة الاستحلال من الشخص من حقوقه فنعم، تذهب وتستحل الشخص من حقوقه لأن له حقا وكل يطلب حقه منه، فتستغفر الله عز وجل من الذنوب وتستحل الآخرين من الذنوب التي فعلتها في حقهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل منحت قطعة أرض من الدولة وبقيت عندي سنتان تقريبا ثم احتجت إلى قيمتها فبعتها بمبلغ، فهل فيها زكاة؟ هذا يتوقف على نيتك عندما ملكت الأرض. هل نويت بها أن تتاجر بها ومتى ما جاءك السعر بعتها إذا كان ذلك فهذه عروض تجارة وفيها الزكاة في السنتين، وإن كنت لا تنوي اقتناءها والبناء عليها إذا تيسر لك ثم احتجت فليس فيها زكاة والحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يأتي الإنسان بالعمرة ويجعل ثوابها لأقربائه المتوفين؟ أما أن يأتي بالعمرة عن غيره من أقربائه المتوفين، عن قريب من أقربائه كوالده أو والدته إذا كان قد أدى العمرة، فهذا أمر مشروع أن يأتي به الإنسان. أما إهداء الثواب، إهداء ثواب الأعمال، فهذا الأمر لم يثبت عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، لم يثبت عن السلف الصالح رضوان الله عليهم ذلك، وإن كان جاء عن بعضهم أنه كان يفعل هذا، لكن في عمومه لم يثبت عن عمومهم ولم يقم عليه دليل، ولذلك نوصي بعدمه ونقول: الخير يا أخي ما ثبت، وهو أن تدعو لهم في عمرتك، أن تدعو لهم في عمرتك، فإن خير ما ينفع الميت من الحي الدعاء له، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاصة الأمر أن إهداء ثواب الأعمال أيا كان، سواء كان العمرة أو قراءة القرآن أو غير ذلك، أمر لم يثبت عن عموم السلف وجاء عن بعضهم، لكن لم يقم عليه دليل صحيح، ولذلك نوصي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يدعو الإنسان لأقربائه الموتى، ويمكن أن يتوسل بعمله الصالح في دعائه، فيقول: اللهم بقراءة القرآن أسألك أن تغفر لميتي، أو نحو ذلك، فإن هذا من التوسل المشروع. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل يعتبر السكوت عن المعاصي مع القدرة على تغييره مشاركة في المنكر؟ لا شك أن الإنسان إذا سكت عن المنكر وهو قادر على تغييره بالشروط الشرعية ولا ينتج من تغييره منكر مساو أو أعظم، أنه يكون آثما، لأنه ترك فريضة من فرائض الدين. أما إذا لم يكن قادرا على التغيير فإنه يكفيه أن ينكر بقلبه، كذلك إذا كان يعلم أن تغييره للمنكر ينتج منه منكر مساو أو أعظم من هذا، فإنه لا يجوز أن ينكر، ويكون سكوته عند ذلك عبادة، يكون سكوته عند ذلك عبادة. وقد مر شيخ الإسلام بن تيمية على قوم من التتار وهم يشربون الخمر فلم ينكر عليهم، فلما مر قال له أصحابه في ذلك، فقال: لو أنكرت عليهم لذهبوا يقتلون المسلمين وينتهكون أعراضهم. أحسن الله إليكم. هل حديث الساكت عن الحق شيطان أخرس صحيح؟ هذا لا يصح، هذا لا يصح فيما علمنا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في من يقول إن صاحب الكبائر مخلد في النار؟ لا شك أن هذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، ويكفي من هذا ما سمعناه في تارك الزكاة قبل قليل: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهذا دليل واضح على أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، لأن المخلد في النار لن يرى سبيل الجنة. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول سائل: يوجد معنا رجل مريض نرجو الدعاء له. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي مريضه، ونوصيكم بالدعاء له في السجود ولا سيما في النوافل، والإكثار من ذلك واللجوء إلى الله عز وجل بصدق، فإن الله لا يعجزه شيء. أسأل الله لي ولكم المغفرة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة. لا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له